بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب باب الخلع. والخلع هو فسخ النكاح بعوض، والنكاح ينتهي، النكاح على التأبيد، ولكنه ينتهي بالخلع وينتهي بالطلاق وينتهي بالموت. هذه هي الأمور التي يكون بها يعني انتهاء النكاح، التي يكون بها انتهاء النكاح، إما بخلع وهو على عوض، أو بتطليق، أو بخلع أو بتطليق أو بموت. بهذا يكون يعني انتهاء النكاح. والخلع أورد فيه هذا الحديث في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، يعني خلقة جبله الله على أن صوته جهوريا. وكان لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشي أن يكون ممن عني في هذه الآية، لأنه كان يرتفع صوته خلقة وليس يعني إلا وليس قصدا، فكان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عنده بصوت مرتفع كما جبله الله عز وجل على ذلك، فخشي أن يكون ممن عني بهذه الآية، وخشي أن يكون قد يحبط عمله. فاختفى في بيته وجلس في بيته لا يخرج، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فقده، رسول عليه الصلاة والسلام فقده، وقال لسعد بن عبادة يعني سأله عن ثابت بن قيس بن شماس، فقال: أنا أتيك بخبره. فذهب ووجده في بيته يبكي، فسأله فقال: إنه نزلت هذه الآية، وأنه خشي أن يكون ممن عني بها، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: إنه ليس كذلك، إنه من أهل الجنة. فشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، ويعني بهذا الحديث الذي كان يعني سببه أنه كان جلس في بيته يبكي خشي أن يكون ممن حبط عمله، لأن صوته مرتفع ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع. هذا الصحابي الجليل الذي هو من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، جاءت زوجته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت إنها تكره الكفر في الإسلام. هذه في الحديث ولكني أكره الكفر في الإسلام. إن زوجي قال يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. تقبل أنها ما كانت تعيب عليه لا في خلق ولا دين، يعني لا تعيب عليه في دينه ولا في خلقه، أخلاقه طيبة ومعاملته حسنة ودينه لا تعيب عليه شيئا لا في الدين ولا في خلق، ولكنها كانت تكره الكفر في الإسلام لأنها تبغضه وخشيت أن يحصل منها شيء لا ينبغي يعني في حقه. والكفر يمكن أن يكون مقصود الكفران العشير الذي قال فيه الرسول قال في حق النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلنا بما قالت الشكاية وتكفرن العشير، أو يكون مقصود به أنها تأتي بكلام يعني يعود عليها بالعذاب ويعود عليها بالعقوبة وهي لا تريد أن يحصل لها ذلك لأنها تبغضه وكانت تكرهه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدها أو طلب أو عرض عليها أن ترد عليه الحديقة وهي الصداق الذي دفعه لها، فأجابت بأنها توافق على ذلك، فقال لثابت خذ الحديقة وأطلقها تطليقة، يعني أنها تردها عليه وتعود إلى ملكه ويطلقها تطليقة. فحصل يعني ذلك، وهذا يقال له فسخ، وهو فسخ في الحقيقة وليس بطلاق، يعني أنه ليس بطلاق يعتد به ولكنه يحصل عنده سواء وجد الطلاق أو لم يوجد، المهم أن يكون الفسخ والاتفاق على الفسخ وأن ترد عليه يعني الشيء الذي ترده عليه سواء الذي أخذه منها أخذته منه أو أقل منه أو أكثر، لأنه جاء في القرآن فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولكنه إذا كان في حدود ما دفع أو أقل هذا حسن ومناسب، وإن كان زائدا على ذلك فإنه ليس من الأخلاق الطيبة وليس من المعاملة الحسنة، يعني كون الإنسان يأخذ أكثر مما أعطى، يعني إذا كانها سلعة يعني يساوم عليها ويحصل أموالا بسببها هذا ليس من مكارم الأخلاق، ولكن في حدود ما دفع أو أقل من ذلك هذا لا بأس به. والله عز وجل جعل الطلاق ثلاثا، فذكر طلقتين، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا من آثارهما شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ثم بعد ذلك قال فإن طلقها فلا تحل له، لأنها لو كانت فسخ طلاق لكانت الطلقات أربع، وإنما ذكر ثلاث، ذكر الأولى والثانية ثم ذكر بينهما الفسخ الذي يعني لا يحسب من الطلقات، ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة التي إذا أتى بها فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج، بعد رجل يتزوجها ويحصل به الاستمتاع بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو الخلع، وهو يعني فسخ العقد على عوض، فسخ العقد على عوض، وتكون يعني وتستبرأ بحيضة واحدة لأنها ليس لها عدة الطلاق وإنما لها حيضة واحدة، يعني يتبين فيها براءة رحمها، وقد بانت بينونة صغرى، بينونة صغرى يعني أنه يعني لا ليست رجعية، لا يتمكن من الرجوع إليها، ولكنه يمكن أن يعقد عليها يعني وأن يعقد عليها من جديد، هذا لا بأس به لأن هذه بينونة صغرى. أما البينونة الكبرى ككونه يطلقها ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره ويطأها وطئا يعني يذوق فيه عسيلتها وتذوق عسيلته كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك في الطريقين الأخيرين النبرة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكر نعم يعني فجعل عدتها حيضة جعل عدتها حيضة يعني أنه يستبرأ به رحمها لأنها بانت منه وليس لها يعني حق رجوع إليها وليست رجعية إذن المطلوب أنها تحيض حيضة يعني يتبين فيها براءة رحمها يتبين فيها براءة رحمها مثل ما جاء في حديث صفية رضي الله عنها أنها لما سبيت يعني استبيت بحيضة يعني واحدة ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الخلع ليس مثل الطلاق الطلاق له عدة والخلع يعني فيه حيضة واحدة هي من أجل استبراء الرحم وإلا فإنها بانت منه بينونة صغرى بالاتفاق على الفسخ واتفاقهما على الخلع فإنها تبين منه بينونة صغرى معنى البينونة الصغرى أنها لا يحتاج إلى أن يتزوجها وتعود إليه بعد زوج وإنما يمكن أن يعقد عليها من جديد سواء كانت يعني في الحيضة أو بعد الحيضة لأنها بمجرد الاتفاق على الفسخ صارت بانت منه بينه صغرى فلا يمكن أن يرجع إليها لا يعني لا في حال حيضتها هذه ولا فيما بعد ذلك. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجة أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. وهذا حديث وهذه غير صحيح غير ثابت ويعني هذا فيه يعني وكان من عدم محبتها له أنه ليس بجميل لكن هذا الكلام الذي ذكر في الحديث أنها تبصق في وجهه هذا غير صحيح وغير ثابت لأنه من طريق الحجاج بن أرطات وهو كثير الأوهام والتدليس وقد روى بالعنعنة. ولأحمد من حديث زال بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. وأيضا هذا من طريق الحجاج بن أرطاء فهو غير ثابت كالذي قبله. قال رحمه الله تعالى باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. ثم قال كتاب باب الطلاق. الطلاق اسم مصدر من التطليق كالكلام والتكليم والسلام والتسليم فالتسليم والتكليم ويعني والتطليق هذه مصادر وأما الطلاق والسلام والكلام فهذه أسماء مصادر فإذن الطلاق يعني هو اسم مصدر من التطليق وهو يعني حل عقدة الزواج حل عقدة الزواج يعني أنه قبل الزواج قبل النكاح قبل الطلاق كان الحكم النكاح مستمرا لأنه على الدوام وليس له نهاية إلا بالطلاق أو الخلع أو بالموت هذه نهاية النكاح ويعني وهذا الذي هو الطلاق هو حل عقدة النكاح يعني بالتطليق. فأورد فيه هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق ومعنى ذلك أن الطلاق يعني هو مما حله الله يعني للحاجة أو للضرورة ولكن يعني ليس من الأمور المحبوبة أو المرغب فيها وإنما يصار إليه عند الحاجة يصار إليه عند الحاجة فهو ليس محبوبا عند الله ولكنه مبغوضا عند الله. وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث فكثير من العلماء ضعفوه من أجل أنه كان فيه إرسال وبعض العلماء أثبتوه لأنه جاء في بعض طرقه أنه متصل وهو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي بعض الروايات التي جاءت عند عدد من العلماء وأثبتوا إرساله أنه يعني عن محارب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عمر ولم يذكر ابن عمر. حاصل أن من العلماء من صححه من حسن ضعفه ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ومنهم من صححه أو حسنه مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فالذين ضعفوه قالوا أنه مرسل وأن الذين أرسلوه أكثر وأنه يكون غير متصل لأنه لم يذكر فيه الصحابي. والطريقة الأخرى التي يعني التي فيها ذكر عمر والتي صار فيها متصلا صححه أو حسنه بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الحاصل أن الطلاق أنه ليس لا شك أنه ليس محبوب ولا مرغوب، وإنما يعني مما يعني تكره النفوس لأن فيه الانفصال وابتعاد الزوجين بعضهم عن الآخر، ولكنه أبيح للحاجة إليه، فهو مما حله الله ولكن ليس من الأشياء التي يرغب فيها، وإنما يصار إليه للحاجة ولأمر يقتضي ذلك. وإلا فإنه إذا حصل الصبر من الزوجة أو الزوج يعني ولو وجد شيء من الاختلاف فإن هذا هو الذي ينبغي. قيل ومثل هذا يعني مثل الإنسان الذي يصلي الفرائض في بيته ولا يأتي للمسجد، فإن هذا يعني هو سائغ وصحيح وصلاة صحيحة، ولا يقال أنه يعني غير مصلي، بل هو مصلي ولكنه ترك أمرا واجبا، فكان هذا أيضا يعني من الشيء الذي هو حلال ولكنه يعني مبغوض وغير مرغوب فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفي أخرى للبخاري وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت طلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر فيما يتعلق بطلاقه امرأته وهي حائض، وطلاق في الحيض يعني لا يجوز، كما أن الطهر في الطلاق في طهر جامعها فيه أيضا لا يجوز، وهو طلاق بدعي. والطلاق في الحيض قال باعتباره جمهور العلماء وأنه يعني يثبت طلاق يعني في حال حيض، وبعض أهل العلم قال إنه يعني لا يقع الطلاق يعني في الحيض، ولكن جمهورهم على أنه يقع. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى أنه حسبت هذه الطلقة التي حصلت في الحيض، ولكن لكونه وقع على وجه غير مشروع أمره بأن يراجعها وأن يمسكها يعني حتى يعني يكمل يعني ثلاث حيضات، وبعد ذلك يطلقها إذا شاء، إما يعني قبل أن يطأها يعني أن الأقراء يعني العدة ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات, وقيل إنها ثلاثة أطهار, والرسول عليه الصلاة والسلام اعتبرها وعدها, ولكنه طلاق محرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ذلك وتغيب لما يعني سمع ذلك, فدل على أنه غير جائز, ولكنه اعتبرت هذه الطلقة وحسبت عليه. وبعض أهل العلم قال إنها لا تعتبر وأن الطلاق في الحيض غير صحيح, وهذا قال به يعني بعض أهل العلم, ولكن الأكثرية من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم أنهم قالوا إنه يعني إنه يقع وأنها محسوبة عليه هذه الطلقة. أرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يراجعها ثم يمسكها حتى إذا أكملت يعني ثلاث حيضات فإنه يطلقها, وهي حائل يعني ليست بحامل. والطلاق السني أن تكون المرأة حاملا أو حائلا, إذا طلقها إما فيها حمل متحقق أو أن فيها أنها خالية من الحمل, فتكون إما يطلقها وهي حائل يعني ليس فيها حمل, أو حاملا في بطنها حمل. عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يعني تطلق النساء مستقبلات العدة, يعني مستقبلات العدة لأن يطلقها إذا طهرت من الحيض, فلا يجامعها, لا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه, وإنما إذا أراد تطليقها ويعني حاضت فإذا طهرت فإنه يطلقها وتحتسب العدة بعد ذلك. ليس في الطهر المباشر للحيض المطلقة فيه. إيه يعني هو الطهر للحيض التطليق يكون في طهر لم يجمعها فيه, يعني عندما تنتهي يعني هذا إن شاء يمسكها وإن شاء أن يتركها. تطلقوهن لعدتهن, يعني مستقبلات عدتهن, يعني مستقبلات عدتهن بأن تكون حاملا وعدتها وضع الحمل, أو تكون خرجت من الحيض وطهرت من الحيض فيطلقها حتى لا يكون مطلقا لها في طهر جامعها فيه, لأن الطهر الذي جامعها فيه لا يجوز فيه الطلاق, لأنه قد يتبين أن فيه حمل ويحصل الندم ويحصل التألم والتأثر يعني من ذلك. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم حامل طاهرا أو حاملا, يعني أن هذا هو الطلاق الشرعي الذي هو السني غير البدعي, أن تكون حاملا أو حائلا. وفي أخرى للبخاري وحسبت تطليقه, يعني طلقها التي طلقها في الحيض. نعم. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى, وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. ثم ذكر يعني هذه الرواية عند من؟ المسلم. نعم عند مسلم قال قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى, وأما أنت طلقتها ثلاثا. يعني سئل ابن عمر عن رجل يعني طلق يعني زوجته وقال أنك طلقتها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجعها، لأنه بقي طلقة ثالثة، يعني فإذا طلقها واحدة فله أن يراجع، وإذا طلقها اثنتين الثانية يعني فله أن يراجع، وأن بعد ذلك ليس فيه إلا البينونة الكبرى إذا كانت بعد الثالثة. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، يعني أنه طلقها ثلاثا، يعني أنه طلقها ثلاثا، يعني معناه يعني سواء كانت يعني أنها متصلة كل واحدة على حدة وكملت الثلاث، فيعني هذا هو الذي يكون بالفراق. وكذلك لو طلقها يعني ثلاثا بلفظ واحد فإن جمهور العلماء على أنها يعتبر ثلاثا، ولكن الحديث الذي سيأتي عن ابن عباس أن الطلاق بطلاق الثلاث بلفظ واحد أنه يعتبر طلقة واحدة، وأن ذلك كان العمل عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وجزء من خلافة عمر، ثم بعد ذلك استشار الناس فأرأى واجتهد أنه يمضي عليهم الطلاق الثلاث بلفظ واحد حتى يعني لا يستمرئوه وحتى لا يتساهلوا فيه ويتهاونوا في أمره. في رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. ثم جاء في هذه الرواية يقوله قال فردها علي ولم يرها شيئا، يعني ليس المقصود نقول لم يرها شيئا يعني معناها أنها ملغاة، لأن هذا مخالف للأحاديث التي مرت وأنه اعتبرها، فإذا تلك الأحاديث هي التي عليها المعول. وأما قوله لم يرها شيئا على اعتبار أن الطلاق ما وقع فهذا يعني مخالف للروايات التي فيها المراجعة وأنها محسوبة عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بطلاق الثلاث بلفظ واحد، طلاق الثلاث بلفظ واحد، قال إنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر أو جزء من خلافة عمر أنه كان الطلاق الثلاث واحدة، وأنه في عهد عمر كثر تساهل الناس في ذلك، فاستشار الصحابة وقال إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، يعني تأديبا لهم، وهذا باجتهاد عمر. وقد جاء قال جمهور العلماء بهذا الذي جاء عن عمر، وجاء عن بعضهم أن المعول عليه ما جاء في أول حديث ابن عباس من ذكر أن الطلاق الثلاث كان واحدة في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فإذا الذي ثبت أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أبي بكر ومن فعل عمر في أول خلافته مقدم على هذا الذي اجتهد فيه عمر ورأى أنه يمضيه عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن كان طلاق الثلاث المراد به بلفظ واحد أو لا؟ يقول أنت طالق ثلاثا، لأن هذا إذا قال أنت طالق ثلاثا ما أتى بها ثلاث مرات، أتى بها مرة واحدة بس قال ثلاثا، ومثل ما لو قال إنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا ما يقال إنه سبح ثلاث مرات، يعني سبحان الله الحمد لله والله أكبر ثلاثا، ما قال سبحان الحمد لله والله أكبر سبحان الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر. الحديث قال كان طلاق الثلاث واحدة، نعم يعني يعتبر واحدة إذا طلقها، لكن المراد الطلاق الثلاث واحدة يعني يعتبر واحدة، طلاق الثلاث يعني بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة. ما في احتمال الثاني قوله كان طلاق الثلاث، ما يحتمل الثاني أنت طالق طالق طالق، ما في احتمال؟ لا، هذه إذا قال أنت طالق، أنت إذا قال أنت طالق طالق طالق فهذه من جنسها، لأن هذا كله تأكيد. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذه يعني تكون تعتبر ثلاثا، يعني كل جملة مؤسسة وليست مؤكدة. يعني لفظ الحديث احتمال المعنى طلاق الثلاث واحدة، يعني يبدو والله أعلم أنه قال أنت طالق ثلاثا أو قال طالق طالق طالق، لأن الباقيات مؤكدات للأولى، ليست تأسيسا وإنما هي تأكيد. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، يعني أنه طلقها ثلاثا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فقال رجل ألا أقتله، وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة أبي ركانة وهو مثل الذي قبله، يعني أنه طلقها ثلاثا وأنه قال راجعها، وقال إنه طلقها ثلاثا قال علمت راجعها، فهو دال على ما دل عليه حديث ابن عمر المتقدم. حديث ابن عباس حديث ابن عباس نعم. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها، فقال له صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. نعم. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. لكن قيل إنه صرح بالتحديد. نعم. وروى أبو داود من وجه آخر أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ذكر يعني الحديث القصة واحدة، ولكن هناك ذكر يعني ثلاثا، وهنا قال البتة، يعني كأنه مثل ما تقدم أنه طلقها ثلاثا وأنه يعتبرها إن انتهت وأنها طلقت، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها واحدة وأمره بمراجعتها. أبو ركانة وركانة في الرواية، أبو ركانة أم ركانة في رواية أبي داود أن ركانة طلق امرأته، قصتان ولا واحدة؟ لا أدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا وسنده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالهزل وبالطلاق وأنه كالجد, يعني الإنسان يهزل ويطلق ويقول أنا يعني ما أردت الطلاق, أنا أقول ذلك هزلا ولم أرد ذلك, فإن هذا لا يغنيه ولا يفيده شيئا, لأنه لو كان الأمر كذلك كان كل واحد يعني يحصل من طلاق يقول أنا لست جاد أنا هازل. فجاء الشرع في بيان أن الجد والهزل كله سواء حتى لا يحصل التساهل في أمر الطلاق, وأن لا يفتح أو يكون ذريعة إلى أن يطلق الإنسان ثم يدعي أنه ما كان جادا وإنما كان هازلا. فجاءت السنة في بيان أن الجد والهزل في مسألة الطلاق واحد, فسواء طلق الإنسان جادا أو طلق هازلا فإنه يقع الطلاق. قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد, الطلاق والعتاق والرجعة. لفظ الأول النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة. وفي رواية أيوة هذا الأول نعم ثلاث جدهن جد. نعم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. وفي رواية ابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وبعد الثالث وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق. نعم يعني هذه الأمور الأربعة يعني جاءت يعني في بعضها يعني ثلاثة وفي بعضها ثلاثة, ولكن يعني كلها مجموعها أربعة, وأنها يعني جاءت إحداها في بعض الأحاديث وإحداها في بعض الأحاديث, واثنتان جاءتا في يعني بقية الأحاديث, وكلها الجد فيها جد والهزل فيها جد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم, متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالمقصود من إراده هنا أن الطلاق في القلب أو نية الطلاق في القلب أنها لا تعتبر حتى يوجد تلفظ بالطلاق أو كتابة للطلاق أو كتابة للطلاق. يعني فإذا حصل كتابة الطلاق فإنه يقع وهذا فعل, وإن حصل تلفظ بالطلاق فإنه يقع وهذا قول. وأما ما يقع بالنفس وحديث النفس وكل إنسان تحدث نفسه أن يطلق أو أنه طلق في نفسه دون أن يتلفظ أو دون أن يكتب فإن هذا لا يقع, لأن الله تجاوز عن حديث النفس تجاوز عن حديث النفس. الكتابة الكتابة هي عمل ويقع بها الطلاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه, رواه ابن ماجه والحاكم, وقال أبو حاتم لا يثبت. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه كلام بعض أهل العلم يعني حسنه, قال إن الله وضع لأمتي وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه, يعني أن ما يحصل للإنسان من شيء استكره عليه فهو معذور, وكذلك إذا كان ناسيا فهو معذور, وإذا كان مخطئا أيضا فهو معذور. والإكراه يعني منهما يكون يعني يكون يقع به الطلاق ومنهما لا يقع. فالإكراه الشرعي الذي هو إكراه المولي الذي آل أن لا يطع أهله فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر, فإن مضت ولم يطلق ألزم بالطلاق، وإن لم فإنه يلزم، فيكون هذا من الإكراه الشرعي. وأما إذا كان أكره يعني لغير هذا، وإنما تسلط عليهم وتسلط وأداه مؤذن وقال إنه لا يخلصه من الأذى ومن العذاب إلا إذا طلق أهله، فإذا طلق في مثل هذه الحالة فإنه معذور ولأنه مكره. وأما ذاك لأنه مكره يعني فلا يعني فلا يقع طلاقه، وأما الذي أكره بحق فإنه يقع طلاقه الذي هو المولي الذي لم يفيء ولم يرجع أو يرجع إلى أهله بعد 4 أشهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. يعني هذا الحديث يعني فيه أن التحريم أنه يعني قال أنها حرام عليها، وأنه يعني حرم عن نفسه يعني امرأته بأن لا يجمعها، فإنه يعني يكون يمين مكفرة، كفارتها يمين، كما جاء في القرآن في أول سورة التحريم التي فيها أن الله عز وجل جعل تحلة يمينه الكفارة. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. أورد هذا الحديث من أجل قوله الحقي بأهلك، وأنها طلاق وهي كناية، لكنها كناية لأنها من كناية الطلاق التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، لأن قوله الحقي بأهلك ويعني هو تطليق، لأنه بذلك طلقها. وأما الكناية التي لا تكون تطليقا مثل ما حصل لكعب بن مالك لما منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قربان أهله وقال الحقي بأهلك الحقي بأهلك حتى يحصل كذا وكذا، فإن هذا ليس بتطليق، لأن هذا اعتزال لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو تطليق، قال الحقي بأهلك أنه طلقها، وهذه يسمى كناية الطلاق. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالطلاق قبل الزواج، وأن الإنسان إذا طلق يعني قبل أن يزوج فإنه لا عبرة بهذا الطلاق، لأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، لأن الطلاق هو حل عقدة الزواج، والزواج ما وجد حتى تحل عقدته، لم يوجد. فإذا قال يعني أنه إذا تطلق إذا تزوج فلانة فهي طالق، فإنه لا يعتبر، لأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، لا يكون إلا بعد النكاح، يسبقه نكاح، ما يكون يعني مبني على شيء لم يسبقه نكاح. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذه الأمور الثلاثة أنه لا لا نذر فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لم يملك. يعني لا يأتي يعني امرأة أجنبية ويقول يعني أنها طالق وأنه يطلقها أو يقول إن تزوجت فهي طالق لأنه ما حصل الزواج. وكذلك لا يأتي عبد غيره ويقول أنت حر، يقول عن عبد غيره أنه حر قبل أن يملكه ودون أن يملكه. وكذلك لا ينذر يعني شيئا لا يملكه أنه يعني فلا يقول نذرت لله يعني أن أذبح دابة فلان أو أن أعمل كذا وأن أعمل كذا في الشيء الذي لا يملكه، وإنما النذر والعتق والطلاق إنما يكون بعد الملك، يعني سواء كان ملك العصمة أو ملك العبد أو ملك العبد أو ذلك النذر أو النذر. نعم. وأنا ينذر يعني شيء يملكه لا يملكه غيره. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وهذا الحديث يعني جاء به هنا في الطلاق من أجل أن المجنون لو حصل منه طلاق فإنه لا يعتبر طلاقا لفقدان عقله، وكذلك النائم إذا صار يهذي في نومه ويتكلم في نومه وسمع منه الطلاق وهو نائم فإن هذا لا عبرة به لأنه مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. وكذلك الصغير حتى يبلغ، إلا أن الصغير إنما رفع عنه في جانب العقوبة وجانب الإثم، وأما جانب البر وجانب المعروف فإنه يعني معتبر وثابت ولا يقال إنه مرفوع عنه القلم، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع له رفعت له امرأة صبي فقال ألي هذا حج؟ قالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. دل على أنه يعني أن عمل البر أن هذا يعني ما يثبت له ويكون من قبيل ما هو من قبيل المستحبات، ولكن من حج به وهو صغير ثم بلغ يجب أن يحج حجة الإسلام، لأنه لا يحصل ذلك إلا بعد أن يحصل البلوغ ويحصل التكليف. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والصغير يعني المميز يعني يعني الذي هو فاهم الطلاق وفاهم النكاح ومتزوج فإنه يعني طلاقه معتبر لأنه مميز، ولأنه يعني ليس مثل المجنون ومثل النايم الذي لا عقل عنده، بل هذا عنده عقل ومتزوج وله أن يطلق، وإذا طلق يصح ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها. متفق عليه. ثم ذكر باب الرجعة، والرجعة هي يعني إرجاع الزوجة إلى عصمته إذا كان الطلاق رجعيا، وذلك بأن يكون طلقة طلقها يعني طلقة واحدة ويعني وهي معتدة بعد ذلك، فله أن يراجعها يعني في عدتها يعني قبل أن تنتهي من العدة، والرجعة لا تكون إلا بذلك. وأما إذا خرج من العدة فإنها بانت بينونة صغرى، يعني أنها تحل له بعقد، تحل له بعقد جديد. وأما إذا كانت في الرجعة في مدة العدة فإنها مطلقة طلاقا رجعيا، هي باقية في عصمته وباقية في ذمته، فله أن يراجعها. وأيضا يتورثان لو مات أحدهما، يعني تعتبر زوجة حتى تنتهي من العدة، فهو يرثها ويترثه، يعني ما دامت في العدة، لأن الطلاق الرجعي الزوجة يعني هي يعني تعتبر في عصمته. ولو كان عنده أربع نساء ثم طلق واحدة منهن لا يجوز له أن يتزوج أخرى إلا بعد خروجها من العدة، لأنه لو تزوج خامسة والمطلقة الرابعة في عدتها كان عنده خمس نساء في وقت واحد، وهذا لا يجوز، لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة. فإذا الرجعة إنما تكون في الطلاق الرجعي وما دامت في العدة. ثم ذكر الحديث الثاني وذكر فيه أيضا الإشهاد، أثر عمران بن حسين ذكر فيه الإشهاد، والإشهاد ليس الواجب ولكنه مستحب، ولهذا فإن الطلاق إذا وجد بدون إشهاد فإنه صحيح، ولكن يستحب الإشهاد عليه وليس بلازم، وأنه لا يقع إلا بإشهاد. بل إذا طلق الرجل زوجته في ليس عندهما أحد فإنه يقع الطلاق، أو طلقها يعني وهي ليست عنده، فإنه يعني يقع الطلاق، ولكن يعني إنما إذا كان الطلاق رجعيا فإنه له أن يراجعها ما دامت في العدة. وكذلك ذكر حديث ابن عمر الذي تقدم في الأول فيما يتعلق بالطلاق، في ذكر في أول الطلاق ذكره هنا من أجل الرجعة، وفي إثبات الرجعة قال مره فليراجعها. إذن الرجعة يعني ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة. كيف تكون الرجعة؟ يقول راجعتك، أو يقول اشهد أني راجعت زوجتي، أو يطأها أيضا. إذا لو وطأها صارت رجعة لأنها زوجة، فوطأه إياها يعني دليل على مراجعتها. حديث عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، يعني هذا يعني منه باجتهاد منه رضي الله عنه، ولا شك أنه مستحب الإشهاد ولكنه ليس بواجب. اختصره المؤلف وفيه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. قال رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار والكفارة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. سائلة تقول: زوجي يشرب الخمر ويقترف الكبائر، فطلبت الطلاق ولم يطلق، طلبت الخلع ولم يرضى، ولا يوجد عندنا محاكم شرعية، فماذا أفعل؟ اجتهدوا إلى أنكم تنظرون في من له منزلة عند الزوج وله مكان عند الزوج، أنه يعني ترجعون إليه ويصلح بينكما، ويحصل العمل منك على التخلص منه، لأن من يكون هذا شأنه يعني فالسلامة منه أسلم. وحيث ليس عندكم محاكم شرعية فإنكم تعملون على أو تعملين على يعني معرفة أحد يعني له منزلة عنده، وتتفقون يعني معه على أن يصلح بينكما بأن يحصل منه إما ترك هذه المعصية